قدرا يأوان. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وقتك أجين أوان وأهل إيمان وحقيقة درس كدوا بتوا وجود قبول كدوا نوك أمان نوك باقي جماعة ملأ حقيقة درك أكنو قبولنا كنو تسليمنا ونتوا وعواتف وميول فان تسيقنا كنو إليا أمان وقت أجينا أو أهل إيمانا تظاهرة بوسا وما لا أخلي احترامك إزاران يعني نفوتي أو مرزت هذا كإضافة ملي لايكم لايكم وكزاران خيان دمين الله. أما وقت خلوت أجرم لتك شيطان كان يانا وقت أتنجي تهب خيان هنو شيطان كان يعني شيطان كان يعني كين أوانا بون وأوسوسي سلطنة يعني أخذك اللي يعني يهود ووعدين في عنده ك تازو تختان بودو سكين وفاشاي دامر زينين لمدينة وتوازي جلوك العرب تسنين بيه بوتان أعو وصوصة قرغل بون شياطين منافقين. وقته أرون لاي أوانو تنيان ومسلمانين من لبينا جال وقتا إذن إنا معكم إنما نحن مستهزئون. إما هل حين ليل إيوا حقيقة واقعة مسك إما هم راه إيوين إنما نحن مستهزئون كما الشوخية كين بوان قسم عن مسخرات مقداري يهود كدو ناسكبون قبول يناكد آمو صوص الشدوى الأمانة أم آلة الدفية الأمانة سنقرم في قلبون ليه مسلمان الله بل الأوان إيسي تهيستا هر مرتب وصوصيان تيانكد كدرني بنوين في قلب مسلمان يلبون ولي وقت إعزاني شكي جرمن شكي صميمان دائنيشن لنويزك لجماعتك لطاعة عبادتك فرا يكرمي نشانا ينلي المسلمان إلى شياطين يعني كعبارة تقول لسلام يهود دنيا الله رحته وأفتداه أي مش خورا ما كان قرار من وابو ما كان قرار بوئي وبرو الإظهار المسلمان يبكن إذن أولي شغل يزوتون كل النبجيان إيوا بس الخطان إيما هل حين ويل إيوا أولا مسخريان كتون أيان خلصني با سر یندی بشیه با سر گلدان بانواد زن واقعا ایمه هین لیل یانا تا لآخر دسی سویل خمان اگینینا مرحله آخر که دسی سکان شو اما بو بکلت یهود ستاد مرکزی لمان یهودی لا لمجامع یهودی لا ترسیب دریاو به همکاری منافقینو لو دا شعاع ایتیسیاو با قبائل دورو بر مدینه و اوسری وصل بوو با مکه أنا قشتي بيك ويك سلسلة فعاليتي درس كدو بسر فرسي يهود بو عذاب مسلمان يلي وإحتياج ينبو جاسوس يلي دائم يلي لنا جارع مسلمان يلي ربزان أوان ساسا منافقين كار يلي أوبو أما باوز إذا أما أوان هل نقرانون تبوش أو نقرم إيجاب أوان جايا أوبو خراسي شخن يهود تازي في عندها تغطي في عندها أما إسلام شا إسلام كي حل بيانكا لبان تازي تخت آخا تخواره لبان تختو لجير تاز إسلام إذي دون بونا بسر وقضاكي بشر انتياغات تواوبو بطالبو ملائيات وإطراف وأسرافيات تواوبو بيتاردي أولاً أسير ماديات فقط ماديات مطرح أبو يعني هيش أرض شيء بمعنيات قائلين أغر وابي راستاً هندسك يهودا ليلة دروها نكرت إظهار هباهم جوهم غنياً غير مسلمان إلى أسر. أما متوجهين آخر كارتونا أولاً إذن أول شوخية كين بمسلمان إلى نتيجة شوخية شد أولاً حالتي ما مطلوب حقارتاني بو اترت واشوخي تكريا تشبه نافع من بوضخت لا الشافيات عظمات غرور كما سلطنت كرياني سلطنت الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون فنعبر خواه كم كلمة سألنا فرقش خطر خوا مسخرهان بیتا شوخیان بیتا بله اوان حسا و آیان دنیا لدستیانا اوان تسلطیا نسبت به آیان دنیا ام درانی خوانا انیانن که مسلمانی البخلطنو لآخر مسلمانی البخلطنو شکر بخون و بخیال خوان وازانا ام استهزا و شوخی امانا او نتیجه یاوه اما واقعیت او بو کوتمان اگر مسلمانی لیش نزانن اگر ناتوان بن اگر ضعیف و بید الصلاة بن اگر اصلح و عدو مهمات یعن نوی اگر خبر یعن نوی لمجالس السرية منافقین و شیاطین کانیان که یهودن خواها لتکیانا و بسبو بشتی بنابراین هر حسابت بو ام جامع ابو تکلا که جامعی که خواه وعده داوه استثناءن أم وعد ولي حقه المتعال بو حقه لزعيف كأو نتقية يمثال أوقات معينيك كحكمة إلهي اختزاك حق بنيري بو مردني وكتمان قرآني ناز ديني ناز أشكرا بكري خفنك لي لبيننا لبيه ليظهره على الدين كله وأن يأمشي داو إعلام كريا بتوا وعالم ضمن واقع إخويني ونريا أأما واقعيتك اوان ناتوانا لبيني بوانو محيط كنوا بطران يوكالك خيان سنك خواب جريك بكت دوي اجر واضي اوان اوان وازان شوخي واستهزاف بمسلمان ويل لحقيقة استهزاف خواب اواني اكا نتيجيش درخا كاوان شوخي تيكريا ونمسلمان ويل اوان انتايان هلا خليسكي و بسرو اكفنو مجمشي تقليان بوليان و مدخليان تبكن نك مسلمان غل ويمدهم في طغيانهم يعمهون قناتا خوال متعال ميدان شلكا باز جن باطل و حق باز جن درستي ما درستي باز جن عدالت لتسبل ما طول فکرش مردم خاص درکی بکا بشریت خاص حالی بوه چون که زندگی بشریت لغوی درک و حالی بو نوه هست بشر احتیاجی هست بر خود امانه طولانی زینه آگاهی فرتر بوه دویت درفل طولانی بوه اگر تن بگذره خاص حالی نوه سمرو اثری طولانی نوه با بشریت خواهی متعال میدانیان بوش لکا آزا نوات توختریانا آزا حکم مسخریان بسرا نایره آغا وزيان ناكا نتيجي اوفرو في الواء اينين ناينين اتيان ميدانيان بو ايا بالتوم يان خوانا كرانو كرانا برونا برو كرانو برلا لو مسيرا واتيس يان بولي وبخيال خوان مسيري كبو اعادة حسية نينين خوانا وبو لبين بلدن الدن حق برون تا وقت اكفن جاء وقته هم خوان خاص حالیانه و هم بشریت خاص در کی کدوم حق اهل حق خاص تختبون لشهر لتباتلا اما یک وصف عمومی و شافی عمومی لباره ام جماعت و اما حکم نهایی لباره کارو برنامه و زندگیانه و لباره اهداف و آرزو و لیانه و لباره روشیان لبرابر حق و لباره درمیان لبین حق و باطلا اولئیک الذین اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین درست لبرابر جماعت او برو جماعة مؤمنين لبروا أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أوان وابون غيقي درسيان قلدوا ورستقارا بو دنيا وبو آخرة أمان سا هداية لإختيار يانا بو فروشيان ولبسيان داو ضلالتيان سندقا قمراهيان سندقا آخر مدروانو مجر موكب محمد صلى الله عليه وسلم نهات مدينة مجر حق ضمن دهاي وضوحي وتجلينك زيالة وكدوث عربو جماعة والوقت ولا مدينة ريون قيافي حقيان هاودوا ناو مدينة. أما أجل أول وقت تواواز نحنو ولي إستدى من تهاوزوا حقوة تجلي سدوا لمدينة أم حق آشرا هاتي لدسيان بلدارا سر روشيكيان كدوا روشيك حقيقة سرقدانية شنك دلالة شف أو سر روشي بقري ندقيني تمقصد ناقيني تمقصد لا لدنيا لا لدينا أمانا لا أنرو شاوا كرتيانا ودار باطل صميمان أزنو تظاهر أكن بجانب داري لحق وصيان أمسكا آسان حق لإختياريانا بوا هداية رجي درس لإختياريانا بوا دايانا دلالة كارسان بيا تشبيه يكاب المعاملة بوشا بوا ما أقر هروا بنيان بكثيت السر رجي باطلو حقيب ورش النبي قابل ملامة نيا نعم حقك مقبول لدس يابو أما جبو ويلي تولو باطلي جد الوان الدروس وصفته ما ملاك خير ألا شر أسيني حق ألا باطل أسيني ريجي دروس ألا ريجي لاري جيرو سرقردان أسيني لما ملاك فمار بحد تجارتهم وما كانوا مهتدين نا أو ما ملانا نفعو خازان جهاتيا ونا ريجها لكا سرأسا ولا مقتد معاملة بطول عادي إنسان عاقل أيتاب ونفعي كتابه أما الحق ينبع وباطيان سنبه أجر راس بواي فرمائشة إخوان كأيان فرمو بمسلمان كان أمانة سفيهن مشي معاملة إخوان نفعي كتابه ولواقعية أوصف سفاهة ينبع مدرة سفيه كمعاملة كان نفعي كتابه أجر راس بواي كأيان عاقلنو مسلمان والمهاجرين وأنصار لحد شيء تجذسيان كبير لبروا حق زين وبيت وعدالة دامر زي لبري فريزرينا أمان سفيدن مشيا لآخر وأوان بقيائنا سختو هلطو ريوه لسرقردانيك نيانتوان يا أخويا النجات لن ولي جماعة ملأ بقيائتنا من قلوب حسيائنا لحالتها دروس دار عكس أوان أحسنوا لدنيا يشو لآخرة يشاء أجينا منزل خوشبختي وآرامش وسربرزي أمان أجينا تفلوتنا يسر قرداني وآشفتجي لقراني روز بروز زياتر أو يشو تأكيد وتأييدي وصفاهتك ومنزل آخر يشي عن هدو أبون أما تفكير عن قسمتا أمزار قسمتي تف تفكيرك يا دو تفكير تحال مناقصي بل لوكا عبارتك خيرمو تجيئ سارو سريعي كم لمبارو بحثيكين هرسن لآيان داتي أجيه وصايد أوقت بطور تحسيه وليجي بشر مجموعيك لميلو والمعنوي وميلو والظاهري حقائق تا إنسان ميلو والفرتريكي بكثي تكاربو الدركي خاصر هزميتا وقبوليتا وقتك حقائق بوسيلة بعض الأقوى إنسان دكتك أو دكفر قليلا خواهي متعال لعين وبشرية هميشة جمع حق باطل أويني لتول تاريخ خويا هميشة قيافي خنطال ملأ أويني هميشة تزيل وخلق رهدر والدينية دين فروش فلدار والجودار والأويني هميشه غرور وأداء وأتوار النازيان أليني هميشه شكالين أرضشي لإنساني ودرس كردن فاصلة وامتيازات أليني تشريحك فأخ العادة عظيم وأنيق أم أوضاع يبوأكا كأوروا دردي كردن بفهم الشعور خي بإلم وعقل خي حساوي لحالي هيشتا جاهد بو خاطر أمامك فرمهمة بو خاطر متواو قوای انسان بسیج به بو پذیرش او مطلب بو حالی بونی بمیت اکتفاناکا نمونه ودیک لجریان گذشت اگر نیتو او که بعض الات سورتا حکایتا داستان گذشت که قرآن اگر نیتو تاریخا بحالتا نا دوال قرآن اگر مطلبك كأشيء تقيم كيب إنسان فر مهمة أجر نمونا ولكي لتأريخيك كمزياو معهود آشنا بوي بقريته وك حقيقة مكررة تلقيك أم مثلك بخوي مربوطه بالدنيا خلو بزمان خلو خاصة جلبيبوي جاهي زيالوا كاريليكي بصورة المثالية لك حسي كحواس الظاهري هما هنگا وخاص أتواني لخالي جوه مطلبي بو بيانكا كلباري أم مسلوة بحث طولاني من لوقت تاوي كمنافقين سرى توربون حتى نتنا منافقين باقي تره جماعة الكفاري شنك صفت كف صفت حق داخوشين صفة مشتركة هم منافقين هم يهود هم سران قريش وباقي ملأ والدنيا هو هميسا قلت تورونا رحب بمثل ولا لوقتك أجينا أو بحثة تولاني أما قبل يجن وللمجموعا أأم مثل ولا أليس موجب أو مطلب وخلق لبرا أيوين وليس جيو تحليلي ناسا خائمة تعال تجيو تحليلي علمي دقيقي أصابويا كل ذهنيا وحسابي قضيك زفكا ورد من حاليبون ودوايا وشنك أهميتها شنك بحيات يعني بموجوديت يعني بستجيها شنك حقيقة وقت امتيازات درس بو انت الحياة نيا او الله بنا وحياة مرجع وقت انسان جيني تبذلي وزاتي من ادجان باتو وقت انسان لبر خلق حوصي ولبري همسا وقت او سأوز اللي جيني او مرجع بشرية فر وقت حتى أم حقائق الدرسناك قال متعال توصي في كابوي تشريح في كابوي حتى يزهن وليجري حالي أبي دعاء أوانيك دبارة بعنوان مثالي لي حسي مطلبك توصي في كابوي كحواس الظاهر وباطن جسكي بسيج به بو أم مطلب وعون أهمية يسو مثل حياة مرقبوي بتوالي بتواني ذكيك وك أم آياتا مثلهم كمثل الذي استوقد النار مثل يعني حالة اوان وضع اوان اشترك من مدارب اوصاف عمومية خلقه اشترك وسا حالة اوصاف انسانك كهول وابلك اجري دار السينيه شلك زمكاته بحنا سكيش املا اولا بلك اجري بكاته أنا تعيرك زحمتك كشيتو نتيجة أولي وآول دارسي فلما أضاءت ما حوله فلما جا وقتك أضاءت ما حوله أجرك الدورو بي روش موكر أشي نتيجة لي بغري كشي ذهب الله بنورهم خوا نورك يعني لبين دارو وتركهم في ظلمات لا يبصرون يعني كلنا ظلمات تاريكي لك كسادترين وسيلة ارتباط للعالم خارجه لا يبصرون بنايش يعني يسال يعني صم بكم عمي فهم لا يرجعون نكسنها بصر يعني لكاركتها اصولا صفة خصلتك موجود زينو بالخلدار بيلي وما يدام حياة بيه عبارة لشنوائي بينائي دم أمان كرم لالم كيرم بزارة هوا أم قواب وإثبات للعالم خارجا وك أمهر نوي ليس ناوين دنيا درناي كرم يعني دم نازل وين نا هل كرم كيرن لالن كأنه هو علمية قوائك مترحمية غير لا يفسرونك بنايان كارناكا نادي من أم لا كيرن كرم لالن تواقوا قشت أصل أو نيدو ولا وصل منتفي به وجودنا ريك صم بكم عمي فهم لا يرجعون اگر ام عرض عرض زود گذر به هر او به بینایی لکار کرده دم بسیا و جس که کار نکرد بینید ولی امکان بازگشت بیه لو ورتا برو نجاتیک به هر حال سیده اما نه اعلو ورتا و خوان خوانیان تیخسته امکان برگشتی چیانیه اما یک تنصیل به حالت خوان بگیت او یا یعنی الا یا کسیب من السمائی و باران پلیت کل اسمان و اواره سیب ترجمه داشی اویت او کبیجین باران پلا بارانی پر پاو پر رعدو برکو پر گرمو نالو ولی حیات بخش ولی جشه نوا یا سوکر موجودات زین خاط سر ریده شوکیان که او وجود بیده سیب او باران است کل کجیا پیجین پلا یا وقت باران پلای کل آسمان او تیت خوار فيه ظلمات ورعد وبرق بل الرحمة أما جنبه فيه لو هستيكال لتك يا نينك جوشيكينا هستيكال لتك خويا لتك فلكاتيكال أو جالبا همراهي ليبيا فيه هالنا أوباران فلا ظلمات تاريخية لجور جور ورعد وبرق و نالای هاولا تیش قو درک یعنی دروسته رعد دمکه درک او حالتی لفکر بچار اینیه او شعوه بلاویت که تیجین تیش قو دروسته هر واسا لهر جیتا درکی به شفقت بنهنی نسبت به مظلوم او عذاب و زجر و شکنجه و ظالم ام با بخلتا برخلاف طبیعت حیات دیش کی پیس خوش شام کباران طلاحات اما امان یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت ام سوریا اتتنجس کیان اصابع جمع الصواعق آذان جمع اذنه صواعق جمع الصاعقة حذر يعني ترس موت يعني مرق أنو سيريان أتتنى جوش كيان لبر صواعق لبر صاعقة ول أو رترش قا لترس المرقة أنا سيني قول مجال المرق فقط لريد دنو لريد يسكو وارده إرادي خواتي شلو بن مرق بنيري هر أدو هل لخد دستي و هل لخد أميتي و كيشي لدي مرد أميتي والله محيط بالكافرين فايت تصورك النجات يوه خوخوا محيط نسبة بكافر حاطئك الجان لكن تسلايك و مصرك يعني تاوات تصورك محيط النجات يعني يكاد البرق يخطف أبصارهم لوانس برق برسيني بنائيان برق كتوضيح من دا إجارة الأعو الشعاع النورانية دا ولوقت حولة رشقاء الله وعزيته لوانسة لباتي أمي دواريان تا شاريان كويرتا تروس كي برق جا بيشارجيان لبرابر أن تروس كوا كلما أضاء لهم مشوا فيه بل آخر مدي هذه حياتي أتي عن تلك لذا لوقتي كانت شكيك روشنا أيتي عن بوعياته مشوا فيه أضاء لهم يعني بوعيان روشنا كاتوا مشو فيه لمشيا أكثنا الرياضية لنوريا لروشنايك أسكي أرون الرياضية. وإذا أظلم عليهم قاموا لوقتك أبروسك كي أفيلوان درسكت إترس نوري ليان حرصان دواء حتي أنا كثير لدي إخوانا سنكت أول أظلم يعني تعريفك عليهم بنسبة أوان قاموا أليسن. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم كني منطقي قوزانا وكني روشي أحمقانا بو نجاة لم دم حقا كبرني هيبتها رشيحات يا بو ناحق وسواجعا بمعنى نجاة يعني خو أجل خاكي في ليدي او واوصي لدرس اثبات يعني لتفرعد برقا شاوجيت كذ كيفي لدي خد السموائي بنا يكين لسوني كأوانت وانن ام حالة متلوينة لبرابر ام استوى واضح شاو ايوانو بجوثك ايشنا ونت نشتان بيان. ان الله على كل شيء قدير خوا لا فرحة جستة بروحة جستة توانا ايها قادرة بسر جشتك اما تفسير ساده سريع ام آياتا تفسيرك كوتايك كي نسبة مفصلت ابدا او تفسير ميلا اولا ايجيني بطور عادي بنام من واسكة لبرا شتيك هر وقت معنى ساده كلمة عن ايجين وأصل برنامج درس ما أن تفسيرك كوتا قرار ما نواقه الأول عن برنامج ونا تفسيره مفصل إذا بحر حال بنسبة أموا كوتا بو أولا إيجين مستار مفصل تسا. لا شرحك كالباري سابقي أو سو خزرج ونسبة الإسلام وثمان او ما نبو دركتك دو سال بر لوك كوش اسلام بيت مدينة وداوزي دو قبيلي او سو خزج بسابقي او قصو لوك بعنوان الشوخ تهديد جار يهود لمجالس اشرافي وعياشي خيانا لتكسرانا مسرحيانا كيج وعيان ودك بمز وآخرين پیغمبات دوران جيو مبعوث اويتو اي مجمع كاتولا اقتار و اكناف الدنيا و حكومة و آغي الدنيا اكسيت تسمان اعم اشراف قريش اشنائيان بو و آرزيان بو لبر رقابت لتك يهودا و حسيشان كدو باطنا كيهود باعث انجشت جنو جدال لبين اندو قبيلا وأن بستكشتو كشتار لبنيانا أوي. أما استثمار استعمار يهود نسبة بند قبيلة ونوهر بنيرو الظاهري به ونوهر بزورو بطفول به كحربي سوون نكسيت تار تنها زورو فول قدرة إفرينية خطر أوهو كحربي سوون نشبت وكار استعمار سكسي وفرحي سياو بتهذيب كاري كان كيكياو فقير ولا قدرت تسوفها وشانيا النوع زور ظاهري فول أتواني شانو بال ظاهري إنسان بوثي وك حضرت دلال وكيب أمييا البتة وداستانة كتيراني استناعي كافمو. أما تهذيب استثمار استعمار فرهني شاكا دسو فا دال آزاد بمين خد حرشي في ديكا اما لباتنا دسو فا عقل وشعور وإرادة بس ياغا انسانيش بمعنوية انسانا نبنير وظاهرية ليا فالمزورة من طالوان دي وقت كرك رياغا بكاسكي ضعيف من انسان دي وقت دركي وسير او ايماني كاملة قد يومين من دا درقت هزاران طالوان تي اوان استثمار فرهنگی کریاون ولی با وجود اما جار جار متوجه اون که حقیقت امسا زمنیان دیتن یهود لبرو وقت بحث ولي لرسالة آخرين و لبحثة پیغمبر آخر و أكيال مجالس يهودا أمان آرزو يعني تقريبا آرزو مشابه لأل آرزو كي أوانا أجر واسب دائي مبرين پیغوي لأم پیغمبر بكين هروال جعالي لقرآن إذرنيتو أمان باكس نكفيت برئيما بائي مزوط البرين بوشا أربطة بنظر فان بو جاه جلال الامتيازات بو أوان بي لروي أم سابقا و امان ام آرزی یعنی بو که اسلام به وارد مدینه بیه پس این وانه کسی که حولی داره آگرین دارستینه چوکلا زموکا پوشوکلا زموکا دست آگری افتاده که لمزایه آگری اتفاق که لبرمای لبرشنایی